أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد بين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات، فقال: وقد اشتملت أي الأحاديث على علة النهي عن الجلوس في الطرق لما فيه من التعرض للنساء الشواب وخوف ما يلحق من النظر إليهن من ذلك، ومن التعرض لحقوق الله والمسلمين مما لا يلزم الإنسان إذا كان في بيته، ومن رؤية المناكير وتعطيل المعارف، فيجب على المسلم الأمر والنهي عن ذلك. فإن ترك تعرض للمعصية، أي إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعرض للمعصية، وكذا يتعرض لمن يمر عليه ويسلم عليه، فإنه ربما كثر ذلك فيعجز عن رد السلام على كل مار، ورده فرض فيأثم. والمرء مأمور بأن لا يتعرض للفتن ويلزم نفسه ما لعله لا يقوى عليه، فرغبهم الشارع في ترك الجلوس حسما للمادة. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. فهذا الذي ذكره ابن حجر رحمه الله طرف مما يعلم في مدرسة الطريق، وثم دروس أخرى يتعلمها الدارس في هذه المدرسة هي شر وأنكى وأخزى مما ذكره الحافظ ابن حجر. فتعالوا عباد الله، تعالوا نتذاكر بعض هذه الدروس المفسدة. أولا، الألفاظ البذيئة. فأول ما يطرق سمع الداخل إلى وسط أبناء الطريق كلام طويل من السب والشتم والفحش، وإنك لتجد أسهل شيء على لسان هؤلاء السب والشتم واللعن، بل صاروا لإلفهم هذه الألفاظ الخبيثة: لا يحيي بعضهم بعضا إلا بالسب والشتم. وإذا كان الذي يحييك في هذه المدرسة يشتمك، فكيف بالذي يخاصمك أو هذا فيهتك نفسه وقد بات يسره ربه، أخرجه البخاري ومسلم. رابعا الميوعة والتخنث، وهذا درس جديد صار يلقى في مدرسة الطريق، فلقد كان أصحاب هذه المدرسة على ما هم عليه من الخطأ، كانوا في الماضي أصحاب نخوة وفيهم الرجولة، أما اليوم فقد ذهب ذلك كله وعم التخنث والميوعة. ترى ذلك أوضح ما يكون في ظاهرة كشف العورات ولبس القصير من الثياب. خامسا التعود على البطالة، فابن الطريق يمضي يومه كله فيه وليس عنده إلا الكلام واللعب واللهو، أما تحمل المسؤولية، أما قضاء حوائج البيت، أما حمل هم الإسلام والعمل له، فذلك لا يخطر على باله إلا من رحم الله. ثالثا الاستهانة بالوقت، فأرخص شيء في مدرسة الطريق هو الوقت، ساعات تهدر وأيام تضيع وأعمار تذبح على مذبح اللهو واللعب، وما أكثر ما تسمع على لسان أبناء الطريق عبارات مثل نريد أن نقتل الوقت، فارغون ماذا نفعل، نحن في عطلة ونسى أولئك أو نسي أولئك أن الله أمر الفارغ بغير هذا، فقال سبحانه فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من أشغالك فاجتهد في العبادة والدعاء. وهكذا يضرج الإنسان في هذه المدرسة فيموت في حسه الشعور بالوقت وأهميته، ولا يفكر كيف يستغله في الطاعة، وإذا ضاع وقت المرء فقد ضاع عمره، وإذا ضاع عمره فقد خسر والعياذ بالله. إذا العمر لم يعمر ببر وطاعة فلا خير في عمر يكون كذلك. فاللهم اعمر أوقاتنا بطاعتك وبما ينفعنا في الدنيا والآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ومن دروس مدرسة الطريق المفسدة سابعا التمرد. فمدرسة الطريق تعلم تلميذها أنه لكي يكون رجلا يجب أن يفرض رأيه ويتعود أو يتمرد على من حوله، فهو يتمرد على أبويه ولا يسمع كلامهما، بل ربما رفع صوته عليهما وزجرهما وتوعدهما، وهو يتمرد على مجتمعه وأعرافه وتقاليده، ولا يبالي بلبس الشاب من اللباس الذي لا يقره عرف مجتمعه. المهم أن يحقق رغبته ويثبت في زعمه وجوده. وأصغ إلى مجالس هؤلاء لتسمع التهديد بالآباء والأمهات، شباب يهددون الآباء والأمهات والتضجر منهم، فيقول الواحد منهم الولاء للوطن المسلم. فأصحاب مدرسة الطريق يرون أن بلاد المسلمين بلاد معقدة متخلفة، لأنها لا تسمح للحريات بالانطلاق وللشهوات بالانفلات، فكل شيء فيها ممنوع. وهكذا يضعف لديهم الولاء والحب لوطنهم المسلم، وتنظر أبصارهم وتطمح نفوسهم إلى بلاد الكفر والإباحية التي لا ضوابط فيها ولا قيود، افعل ما تشاء. وإذا لم يحب الإنسان بلاده ويرجو لها الخير فأي خير فيه عباد الله؟ تاسعا، التهيئ للجريمة. ففي مدرسة الطريق يتعلم طالبها منذ صغره فنون الجريمة والاحتيال. يبدأ الأمر باحتيال على صاحب الدكان أو على صاحب سيارة الأجرة، وينتهي إلى أن يحترف السرقة المنظمة المدروسة. ويبدأ الأمر بالتدخين، ثم باستنشاق الغراء والبنزين، وينتهي إلى إدمان المخدرات. ويبدأ الأمر بسماع الأغاني الخليعة الفاجرة، ثم مشاهدة الأفلام العارية، وينتهي إلى فعل الفاحشة. نعم، وأنا والله لا أبالغ، وكل من عايش مدرسة الطريق وأبناءها يدرك أن الفاحشة وعمل قوم لوط من أبسط الدروس فيها. فكم من شباب في عمر الزهور بل في سن الصبا قادتهم مدرسة الطريق إلى ذلك الفعل المشؤوم. فندائي عباد الله، ندائي إليكم أيها العقلاء، أيها الحكماء، ما تقولون في مدرسة تلكم هي دروسها؟ أتحبون أنفسنا وشبابنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله.